كما ذكرت لكم في الخطبة الماضية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها ونام على الفراش فأخذه العرق، فأخذت أم سليم تسلت العرق عن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضعه في قارورة. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ يا أم سليم ما تصنعين؟ قالت: هذا عرقك يا رسول الله، نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. فأم سليم أرادت أن تطيب الطيب بعرق محمد صلى الله عليه وسلم، فعرق النبي هو الطيب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه مر في هذا المكان من رائحة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب الحقيقي الذي يملأ الجوارح، هذا الحب وهذا التعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وجداناً وأشعاراً أبداً، وإنما هو حب شرعي أمر به. ولا يصح الإيمان إلا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان عقيدة شرعية مضبوطة بالشرع، ومن شرط الإيمان المحبة لرسول الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة وامرأة أخرى يقتل زوجها وأولادها الأربعة في المعركة، هل ولولت؟ هل صاحت؟ هل مزقت ثيابها؟ أبدا، وإنما قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زوجها وأولادها يموتون في المعركة وتسأل، ولها عقل، ثبت عقلها فتسأل عن حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحب. فلما قيل لها هو بخير فقالت وصاحت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة هينة، فليمت أولادي وليمت زوجي، المهم أن لا تصيبك شوكة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة. أما الرجال تعالوا لنرى كيف كانوا يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طلحة كان في الجاهلية غنيا، لما أراد أن يتزوج أم سليم أغراها بالمال، فقال لها: يا أم سليم، ما رأيك بالبيضاء، بالفضة، بالذهب؟ أراد أن يغريها بالمال وهو مشرك، ولكن أم سليم قالت: يا أبا طلحة، إنك مشرك، لا أتزوج مشركا. فلما أسلم يقول الصحابة كان أغلى مهر حصلت عليه امرأة هو مهر أم سليم، كان إسلام أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. أسلم، وبعد وقت قليل كانت معركة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على شرفة، يريد على مكان تل عالي، يريد أن ينظر إلى المعركة، وأبو طلحة يقف أمامه متراساً يقيه السهام والنبال. فينظر النبي من وراء ظهر أبي طلحة من أجل أن ينظر إلى المعركة. اسمعوا ماذا قال له أبو طلحة: يا رسول الله، فداك أبي، فداك أمي، لا تنظر، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام العدو، نحري دون نحرك يا رسول الله. هذه هي التضحيات، يضحي بنفسه، يتلقى النبال والسهام بجسده من أجل أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصيبه ذلك من ذلك شيء. وهذا أبو بكر الصديق قدم كل ما له في سبيل الله، فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك، يعني أبقي شيئا بسيطا لأهلك، فيقول: هذا المؤمن التقي النقي أبقيت لهم الله ورسوله. فالرزق من عند الله. وهذا عمر قدم نصف ماله، وهذا عثمان جهز جيش العسرة لوحده. هكذا يكون الحب، حب يملك الفؤاد ولكنه يترجم بالجوارح، حب ليس كحبنا. هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وحوله الصحابة يغنون ويرقصون ويضربون بالدفوف وبآلات الموسيقى ومزامير الشيطان؟ هل فعلوا ذلك؟ حاشاهم، والله ما هكذا الحب، لم يفعلوا ذلك، وإنما كانوا يجاهدون في سبيل الله ويهتمون لأمر الله ويغيرون على دين الله، همهم الدعوة والأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله. حتى الحجاج على ظلمه كان يحج عاما ويجاهد عاما، يجهز جيشا للجهاد عاما. حتى الحجاج هكذا يكون الحب إن صدقتم في الحب. نتغنى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ونضع اليافطات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، رحمة للعالمين، ولكن أين التراحم الذي بيننا؟ أين الرحمة التي هي بيننا؟ تقاتل، ظلم، سرقات، اغتيالات، قتل، تدمير، هذه هي الرحمة التي تتغنون بأن الرسول هو رحمة؟ نتغنى بأخلاقه ونضع اليافطات وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، هو على خلق عظيم، هكذا قال الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فأين الأخلاق بيننا؟ أين احترام بعضنا البعض؟ أين احترام الكبار والنساء والأطفال؟ أين التعامل الذي يدل على الأخلاق؟ معدوم، يكاد أن يكون معدوما، وخصوصا بين المسلمين. أيها الأحباب، هل هذه هي المحبة؟ المحبة ليست شعارات ترفع ولا مظاهر، المحبة ليست ادعاءات وليست أقوالا، وإنما المحبة أفعال تفعل، إنما المحبة عقيدة يعتقد بها. هكذا يكون الحب. فإن كنت محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن لا تنساه، نحن لا نتذكره في يوم. انظروا أخواني وأحبابي، تذكروه في يوم، ثم ماذا؟ أين آثار هذا التذكر. أين آثار التذكر؟ لا شيء. لماذا؟ لأنه تذكر ضلالي، لأنه تذكر مخالف. ما هكذا يكون التذكر، إنما التذكر أن نقرأ سيرته، أن نقرأ أخلاقه، أن نقرأ خصائصه، أن نقرأ شمائله، أن نقرأ حديثه، فنحلي قلوبنا وأسماعنا وألسنتنا بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك، مالك بن أنس رحمه الله صاحب الموطأ، كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب فيتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ويجلس جلسة مهيبة، لأنه سيتلو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الحب، هكذا يكون الحب، وليس حب ادعاء وشعارات ويافطات. فما أخذنا من الشعارات واليافطات إلا الانحراف والضلال. نسأل الله العافية. عودوا إلى ربكم وتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله البراء بن عازب سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني يلمع أبيض يلمع مثل السيف؟ فلم يرضى البراء هذا الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال له: بل مثل القمر. رسول الله مثل القمر. ثم يقول جابر ابن سمرة: فوالله لهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأكرم يا ربنا وفادتهم، وأحسن يا ربنا مثواهم، وأكرمهم وعافهم واعف عنهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنان، وأفرشهم خضرا من الجنان، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد بصرهم، وأنزل عليهم رحمتك يا أرحم الراحمين، أنزل عليهم الضياء والنور، واجعلهم من سعداء أهل القبور، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان ولمن سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.